إمكان العمل، وإلا إذا كان يصدق لا حاجة إلى السؤال. هذا الوجه الأول انتهى يا أخي، أكرر من الأول. الوجه الأول لرد هذه القاعدة أن نقول صحيح العمل بالدليلين ممكن، العمل بالدليلين مهما أمكن لازم، ولكن المدار في إمكان العمل على الإمكان العرفي، والجمع التبرعي لا يصدق عليه الإمكان، إمكان العمل عرفا لا يصدق عليه، وإلا إذا كان يصدق فلماذا سأل الرواة عن الحديثين المختلفين؟ ماكو داعي لهذا السؤال، ليش ماكو داعي لهذا السؤال؟ إذ من الواضحات متى ما أمكن العمل بالدليلين عرفا يجب العمل بهما بلا حاجة إلى سؤال، لأن القضايا البديهية بعد. فسؤال الرواة دليل على أنه الجمع التبرعي ليس مما يصدق عليه عرفا إمكان العمل. إلا اللهم واحد منكم يقول شيخنا الرواة سألوا عن مورد الذي ما يمكن حتى الجمع التبرعي، نظرهم إلى هذه الصورة. أقول هذا نظر إلى الفرد النادر، أنت جيب لي فرد دليل أنه يمكن الجمع التبرعي إلا بترجع كل دليل تجيب لي إلا أقل واحد أقيده بالليل وواحد أقيده ماذا؟ بالنهار، ينحلل التعارض بينهم، شلون يمكن الجمع التبرعي؟ يمكن الجمع التبرعي، طبق العبارة. لذلك يقول بل الظاهر هو الطرح، يعني طرح الدليلين، ما نقدم الجمع التبرعي، فهي بل الظاهر يا أخي بمن تتبط، التفت يا أخي برد أصل القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني هي ترتبط بسابقتها لكن بالأثناء هي أيضا ترتبط بمن بأصل، برد أصل القاعدة سابقتها. وشنو شوف درس أمسي، فإن إذا طرحنا سند الخبرين أمثلنا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك، لعكس ذلك يعني ماذا؟ وهو أنه نأخذ بسند الخبر الثاني، بل الظاهر هو الطرح، يعني نطرح سند الخبر الثاني، هذا يرتبط بما أسبق، وبالتالي هو يرتبط ماذا؟ برد أصل القاعدة. ليش؟ الشيخ الآن يريد تبع في رد القاعدة بعدما رد أدلتها، الآن يريد يردها هي بنفسها، يقول لأن المبدأ والمحكم في الإنفاء الذي قيد به وجوب العمل بالخبر، وجوب العمل بالخبر المقيد بما في إمكان العمل، المدار في الإمكان هو العرف، يعني إذا صدق يمكن العمل عرفا يجب العمل، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقول أكثر من العلماء ولا شكر من العلماء، يعني ما يصدق ماذا إمكان العمل بهما. إذا حملنا واحد على علماء الكوفة والثاني على علماء البصرة لا يصدق عرفا أنه يمكن العمل بهما، فللازم طرحه. إلا إذا فرض يا أخي علمنا بصدورهما جزما 100% بأن المولى كان جالس وقال أكرم العلماء، ثم بعد قليل قال ولا تكرم العلماء، هنا لا بد من تأويلهما بشكل من الأشكال، لأن علمنا بالصدور. أما إذا ما علمنا بالصدور نطرحه يا أخي الحب، يقول اطرحه، لأنه لا تريد تجمع تبرعا لا يصدق العمل. نعم لو فرض علمهم يعني علم العرف بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بالخبرين بعد الحين بصدورهما، والمفروض المولى يريد العمل بالخبرين على إرادة ما يعم الجمع التبرعي، ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه، ما يقتضيانه الألف إلمن يرجع يقتضيانه، يعني أبدأ الخبران، يعني نعمل بخلاف ما يقتضيه ظهور الخبرين، بخلاف الظهور العرفي بحسب اللغة والعرف، نعمل بخلاف مقتضاهما العرفي واللغوي، لأننا علمنا بالصدور فلا بد أن أوله وإن كان التأويل على خلاف ظهورهم وبين عرفا ولغة، هذا إذا علمنا بالصدور. أما إذا ما علمنا العرف يقول لا، يقول راحين، ما يقول أنه أوله، لأن تأويل ليس عمل بهما. ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة، ولأجل ما ذكرنا عن شنو؟ نحن ولأجل أن الجمع التبرعي لا يصدق عليه إمكان العمل عرفا، لا يصدق يمكن العمل بالخبرين عرفا على الجمع التبرعي، لا يصدق. ترى أن الرواة سأل عن الحديثين المتعارضين، لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه إمكان العمل ما كدا إلى هذا السؤال، ليش يسأل بعد الرواة؟ يقولون لو تعارض خبران من الوضع لا يمكن العمل بالخبرين بعد ما يحتاج الى ان يكون تعمل به. يدل ان الجمع التبرعي لا يصدق عندهم امكان العمل عليه. ولأجل ما ذكرنا يعني من ان الجمع التبرعي لا يصدق عليه امكان العمل عرفا ما يصدق عليه. وقع من جماعة من اجلاء رواة السؤال عن حكمي هو ساتب من بس مناسب عنه واحد عن حكم الخبرين متعارضين، لأنه لو كان يصدق إمكان العمل بعد ما تحاجة للسؤال، لأن من الواضحات من المركوز في ذهن كل إنسان إذا أمكن العمل يجب العمل، مع ما هو المركوز في ذهن كل واحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا عدم الإمكان لابد فهموا الرواس أنه هذا عن الدليلان لا يمكن العمل بهما، الجمع التبرعي لا يصدق عليه إمكان العمل. لو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضة لم يبقى وجه للتحير الموجب للسؤال. نقطة، هذا أولا. والرد الثاني على هذه القاعدة نقول في الأخبار العلاجية لم يذكر الجمع التبرعي أبدا، يعني في الأخبار العلاجية الذي تجينا إن شاء الله. يقول سائل للإمام إذا جاءنا خبران متعارضان ماذا نفعل؟ الإمام ماذا يجيب؟ خذ بالأشهر، خذ بالموافق للكتاب، خذ بالمخالف للعامة، خذ خذ خذ وهكذا. يذكر الإمام مرجحات. بعدين السائل يقول للإمام سلام الله سيدي هما مشهوران، هما موافقان للكتاب، هما. فالإمام شو يقول له؟ أرجئه حتى تلقى إماما. لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه العمل كان من المناسب للإمام سلام الله عليه أول الجواب ماذا يقول أو بالأخير يقول مناسب أول يقول وبالأخير يقول لعله بالأول مناسب يقول. شو يقول للسائل؟ لا فضاء بيت مع الذهناتنا شلون ما كان واحد بالليل يقول واحد بالنار يمكن، مع أنه لم يذكر الإمام في المرجحات ذلك أبدا، يعني الجمع بينهما بجمع تبرعي لم يذكره. هذا دليل أن الجمع التبرعي ما يصدق عليه إنسان العمل أصلا، لو كان يصدق كان من المناسب يكون يذكره في البداية من الأول، يقول له اجمع بينهما بأي شكل من أشكال الجمع. إلا اللهم واحد منكم يقول الإمام ما ذكر من باب أنه ناظر الإمام إلى تلك الأخبار التي ما يمكن حتى الجمعين تبرعي بينها. قلت هذا نظر إلى الفرد النادر، بل أنا أقول هذا ليس بموجود أصلا، يعني دليلان لا يمكن الجمع التبرعي بينها أصلا ما له وجود على يعني. ماكو حاجة للجمع التبرعي ذكره، لا من أي باب، لأنه في الحقيقة مع إمكان الجمع العرفي أصلا ما يقال حديثان مختلفان، هاي نفس الترتيب، حديثان مختلفان لا يقال. إذا جمع عرفي العرف يجمع بينهما مثل عام وخاص مختلف تحير بعد ما أقول ما تحاجة أصلا يسأل ماذا الراوي. لذلك يقول مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما معا، هذا ما ذكر للإمام لا بأول المرجعات لا بالأخير، وحتى لو كان هذا صحيح الذي تفضل به لكان من المناسب ذكر الإمام. إلا اللهم واحد يقول ما ذكر الإمام من بابي من بابي من بابي من بابي أن الإمام ناظر إلى ذلك الخبرين الذي ما يمكن حتى الجمع التبرع بينهما. يقول وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا، بعيدا أراد شيء صيف فتل موصوف محدود، يعني ولو تأويلا بعيدا ولو تأويلا بعيدا. يقول هذا تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة، ما موجود في الأخبار المتعارضة من هالقبيل دليلا لا يمكن تأويلهما بشكل من الأشكال، لا أقل واحد بالليل القيدة واحد بالنهار. وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة، هذا دليل آخر يعني عدم ذكر الإمام للجمع التبرعي في جملة المرجعة دليل على بطلان هذه الكلية. كلية هذه القاعدة أن هذه القاعدة ليست كلية، ليست على كلية فعلا، مهما أمكن الجمع أو لا من الطرف باطل يا أخي. هذا كله مضافا. الرد الثالث على هذه القاعدة أن يقال سيرة علماء الإسلام يا إخوان، سيرة علماء الإسلام يا إخوان، من لدن العصر الأول إلى زماننا هذا جرت عند مواجهة حديثين متعارضين، جرت على ماذا؟ على إعمال المرجحات. أما تأويل الخبرين بشكل من الأشكال، واحد من قيد بالليل واحد من قيد بالنهار، هل جرت سيرتهم على ذلك؟ كلا ثم كلا. فهذه القاعدة مخالفة لسيرة علماء الإسلام، فإن سيرة علماء الإسلام جرت على دليل أنه إذا ورد حديثان مختلفة يعملون المرجحات، لا أنهم يجمعون بما شاءت أهواؤهم وأنفسهم. هذا كله مضافا إلى مخالفة هذه القاعدة للإجماع، فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات، يستعملوها وين المرجحات؟ في الأخبار المتعارضة يعملون المرجحات بينها، في الأخبار التي تتعارض بظواهرها يعني ظاهرة الخبر يعارض ظاهر الآخر يعملون المرجحات، ثم اختيار أحدهما يختارون واحد، يا الواحد اللي بيه مرجح يختارونه ويأخذون به يطفون الآخر اللي بيه فاقد علما للمرجح مع عدم تأويلهما معا لأجل الجمع، ولا يؤولون الخبر لأجل الجمع بينهما مهما أنت لا يفعلون ذلك. قد واحد يقول شيخنا انت تقول سيرة علماء الإسلام جرت من لدن العصر الأول إلى ما أدري شنو على عدم الجمع بين الخبرين بما اشتهت الأهواء والأنفس، يستقول هكذا مع أن صاحب غوالي اللآلي ابن أبي جمهور الأحسائي سيرته جرت على هذه القاعدة، شلون تقول سيرة العلماء لم تجر على هذه القاعدة؟ أوليس ابن أبي جمهور الأحساء من العلماء؟ الجواب صحيح من العلماء يا مولانا يا واش، لكن من قال ابن أبي جمهور الأحساء أصلا يتبنى هذه القاعدة؟ لأن صحيح أنا في الدرس ما أدرس وقت تقرأنا عبارة إلى الرجال في غوالي اللآلي، لكن تلك العبارة التي قرأناها فلنرجع إليها في هذا اليوم، ما معلوم الرجال نظر علما ولا الجمع التبرعي، يعني الجمع مهما أنتم ما معلوم مقصود الجمع التبرعي، لعل مقصود ماذا؟ الجمع العرفي، يعني وش قال؟ الجمع مهما أمكن، لعل مقصود من مهما أمكن مهما أمكن عرفان، هذا مقصود الرجال، فلعله هو من الموافقين لنا بحمد الله عز وجل، مهما أمكن عرفان هذا نظره. وعندنا قرينة على ذلك، ما هي القرينة؟ الرجال بعدين يقول فإن لم يمكن أعملت المرجحات، كيف يقول إن لم يمكن؟ إذا كان المقصود الجمع التبرعي هل يوجد مورد لا يمكن فيه الجمع التبرعي؟ فالمورد يمكن فيه الجمع التبرعي، نعم لو كان مقصود الجمع العرفي صحيح يمكن بعض الموارد لا يمكن فيها الجمع العرفي، يمكن الجمع العرفي مقدم على أعمال مرجحات حتى إذا لم يمكن الجمع العرفي. إيه أحسنت، إذا ليه جمع العرفي مقدم على هذا، يعني إذا عرفا مثل إذا عام وخاص عندنا هذا جمع عرفي بينهما أكو التخصيص، بعد ما ننظر إلى المرجحات تالي مولانا إيه هو الجمع. عندنا قرينة ثانية ما أدري شنو على أن الرجال هذا مقصوده من أمكن، يعني أمكن عرفا يعني الجمع العرفي، وهو إيش قال الرجال؟ إذا ما أمكن الجمع أخذ بالمرجحات، يعني في البداية قدر هو الرجال الجمع ثم ماذا أعماله مرجحات. لو كان مقصود من الجمع الجمع التبرعي يعني هيك يصير المعنى، أولا نجمع تبرعا ثم نعمل المرجحات، وهذا لا يناسب شخصية ابن أبي جمهور الأحشائي، لأن من الواضح إذا كان مرجحات لابد من الأول نعمل المرجحات، إذا ما أمكن بعدين نجمع تبرعا. لا يحتمل بعالم بفقيه بمجتهد أول يقول ماذا نجمع تبرعا بشكل من الأشياء، إذا ما أمكن بعدين نعمل مرجحات. خطأ، هذا مناسب أولا نعمل المرجحات، إذا ما أمكن ما في الوقت نتبرع بالجمع بينهما بشكل من الأشياء. لو قلنا بقعة جمع تبرع فهذا يدل أنه مقصود من الجمع الجمع العرفي، يعني أولا نجمع عرفا ثم إذا لم يستجمع عرفي نعمل مرجحات، وهذا كلام صحيح والمناسب هكذا طبق العبارة. نقول وأما ما تقدم من غوال لآلي فليس نصا ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو، بهذا النحو يعني شنو؟ بنحو التبرع، المقصود الرجال يعني يقدم الجمع التبرع إلى هذا النحو على المرجحات، لا على الترجيح عند وجود المرجحة والتخيير عند عدم المرجحات. ليش؟ فإن الظاهر من الإمكان في قوله وإن أمكنك التوفيق بينهما، ظاهره أن مقصودا من الإمكان يمكن هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي، الامتناع العرفي لحكم أهل اللسان، يعني لحكم أهل اللسان لحكم أهل العرفي يمتنع الجام مثل أكن عنا لا تكن عنا، يمتنع الجام العرفي عند أهل العرفي وأهل اللسان. فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهري مثل أكن عنا تحمل على علماء البصرة وذاك على علماء الكوفة بلا قرينة غير ممكن هذا عند أهل اللسان، بخلاف حمل المطلق العام على الخاص. والمطلق أنا قاعد ماذا بالعبارة أغير على المقيد، إذا ماذا أكرم كل عالم ويا لا تكرم علماء الفلسفة، تخصيص حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد هذا عرفا هو بلي مقبول مولانا بلي، هذا يمكن عند أهل اللسان. فمقصود من الإمكان إن كان العرفي عن القديم حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ويؤيده عندنا قرآن على أن هذا مقصود قوله أخيرا فإن لم يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه، وش قال الرجال؟ وجهه يعني وجه الجمع، فارجع الى العمل بهذا الحديث، يا حديث الحديث الذي يذكر المرجحات، يعني عمل بالمرجحات مقبولة من الحنظلة، وجه الاستشهاد وجه التأييد. هذا نقول اي مورد لا يمكن فيه الجمع التبرع؟ لا يوجد مورد لا يمكن فيه الجمع التبرع، اذا كان مصر ان كان انسان التبرعي لا يوجد مورد لا يمكن فيه الانسان التبرعي، ان كان الجمع التبرع فان مورد عدم التمكن عن الجمع التبرعي نادر جدا. وبالجملة فلا يظن بصاحب الغوالي ولا بمن هو دون صاحب غوالي الآلي أن يقتصر في الترجيح يعني في أعمال المرجحات على تلك الموارد التي ما يمكن فيها الجمع التبرعي، لا يمكن تأويل إليهما، لا يمكن أنه مقصود هذا، أنه في المرتبة الأولى، هذه الكلمة الثانية التي أنا أذكرها، في المرتبة الأولى نؤولهما، في المرتبة الثانية إذا ما يمكن التأويل نرجع، هذا لا يحتمل بصاحب غوال اللآلي ولا بمن هو دونه. هذا الاحتمال كيف أولا نتبرع بالجمع ثم نعمل المرجحات؟ هذا غير معقول، هذا بل المناسب بالعكس، أول نعمل المرجحات ثم إذا ما يمكن نتبرع بشكل من الأشياء، وهذا بخلاف إذا كان مقصود الجمع العرفي، هذا وجيه بالنسبة بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، بينهما ليس بالضبط، فضلا عن دعواه الإجماع، أن يدعي الرجل الإجماع على أن أول نعمل الجمع التبرعي ثم نعمل مرجحات، شلون يدعي الإجماع على هذا؟ على أي حال؟ والتحقيق الذي عليه، يلا يا أخي إحنا بتركنا ويا هاي شجاع قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرق، شو هاي الشيخ الأنصاري حكى عنه؟ زيادة صار شنو درسين ثلاثة ما تقول لي شنو صار؟ أرجع إلى صلب الموضوع، من أول راح ماذا؟ نفهرس موضوع بشكل جديد، نقول

يعني بحيث لو جمعا العرف يرى، العرف يرى لو جمعا في كلام واحد او في كلامين جمعا، العرف يرى هذا قرين على قولوا ياي ذا، يعني العرف كان يرى هذا ظهور اقوى من ذاك. مثل جئني بأسد يرمي، ظاهر أسد، أسد الشجاع، الأسد الحيوان مختلف، ظاهر يرمي يعني الرجل الشجاع، لكن لما يجتمع في كلام واحد جئني بأسد يرمي، العرف ماذا يرى؟ أن يرمي قرين على التصرف في الأسد، يعني كأنما يرى يرمي أقوى ظهورا. أو مثل شي يسمونه يا أخي مثل قولوا ياي لا أنسب الله لا أنسب، آية النبأ، آية النبأ بصدرها إن جاءكم فاسق فتبينوا، إلى هذا المقدار. تدل على ان المدار على خبر الفاسق، انا خبر الفاسق تبينوا عنه، لكن الذيل شي دل ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبح على ما فعلتم نادمين، تدل على ان الفحص لازم في خبر الفاسق وفي خبر العادل، حتى العادل لان احتمال الاصابه بالجهاله موجود فيتعارض، لكن لما يجتمع أيهما يقدم العرف؟ التعليل، لأن ظهور أقوى، علة ظهور العلة دائما أقوى عند العرف. خلاص أطلت الكلام، إذا كان واحد ظهور أقوى فيتقدم طبيعي الأقوى ونؤول ماذا؟ ذات الآخر، وهذا حكمه واضح. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي، هذا المقدار اليوم ساعتي بعد من الأول ماذا؟ وفهرس المطلب. يقول فهرسة المطلب بنحو نستوعب جميع أقسام الخبرين المتعارضين، فهرس بهذا الشكل. نقول إذا جاءنا خبران متعارضان مرة يفرض أنه الجمع بينهما يتوقف على تأويلهما معا، ومر على تأويل أحدهما المعين، ومر على تأويل أحدهما غير المعين، فإن توقف على تأويلهما مثل أتم علماء لا تكن علماء، فهذا هو مورد قاعدة الجمع التبرعي مهما أمكن أولى من الطرف. وقلنا هذه القاعدة لم تثبت بدليل بل الأدلة على خلافها، وننهي الكلام عنها الآن. الثاني، القسم الثاني، أن يتوقف الجمع على تأويل أحدهما سواء في النص والظاهر، هنا بلا إشكال نأخذ بالنص ونأول الظاهر لأجل النص. الثالث أن يتوقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما غير المعين، مثل نبينا أكثر من العلماء لا تكون الفساق. هنا ماذا نفعل؟ يتوقف على تأويل أحدهما إما هذا إما هذا. هنا قلنا إذا جمعا فإذا فرض أن كان لأحدهما مزية أظهر أقوى بحيث العرف يقدم ذاك مثل يرمي مثل التحليل إذا في آية النبأ، فنقدم الأقوى بلا إشكال ونؤول غير الأقوى لحساب الأقوى. وأما إذا لم يكن لأحدهما مزية، هذا غد إن شاء الله، غد غد اليوم، إذا بينت إذا كان لأحدهما مزية نقدم ذي المزية، طبق العبارتين. والتحقيق الذي عليه أهله، أهله يعني شنو؟ هائل من توقع أهل التحقيق، يعني تحقيق أهل التحقيق، تحقيق أهل التحقيق هكذا يقتضي. فهذا هم ديته المدح حمات الأثناء، يعني بلي فوق المدح هو الشيخ رضوان الله عليه، لكن أقول أن عبارة شوية مشعرة ماذا بلي. والتحقيق الذي عليه أهل التحقيق أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما، إذا كان عندنا خبران متنافيان بحسب ظهورهم، الجمع بين الخبرين عدد بقصة أحد القسمة، أما يكون متوقف على تأويلهما معا مثل أكرم العلماء لا تكرم العلماء، يكون الأول هذا الأول هذا، ولا ما يتبع التناسي. الثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، مثل ما قلنا النص الظاهر. الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما غير المعين لا بعينه، مثل عام خاص من وجه قلنا. أكرم العلماء لا تكمل الفساق. أما الأول يعني إذا يتوقف على تأويلهما مع هذا مورد قاعة الجمع التبرعي وثبت على أنه بليغ ونفي الكلام الآن. أما الأول فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص، قاعة الجمع التبرعي يعني مخالفة للدليل والنص والإجماع. أقول قول مخالف للدليل جمعه بين الدليل وبين النص وبين الإجماع لا يخفى ما فيه من الحجاج. ليش؟ لأن النص والإجماع هو قطعة الدليل. بعد مخالف للدليل يعني مخالف للنص والإجماع، تشنه مخالف للدليل يعني غير مخالف للنص والإجماع، يعني مخالف للدليل. بعد فإذا لو كان يقول مخالف للدليل فقط بعد النص والإجماع لا تقول نص وشيسا. لكن يا أخي هو بحسب ضرر يشير إلى ما تقدم. هو الشيخ فيما سبق شلون رد القاعدة؟ قال أولا لا دليل عليها، لأن الأدلة عليها كلها رديناها. وفي هذا اليوم إيش قلنا؟ بل الدليل على خلاف. يريد هيك يقول الشيخ، فكان من المناسب أن يقول الشيخ عبد. فهو الذي تقدم أنه لا دليل عليه، هذا إشارة إلى ما ذكرناه بالأمس من أن الأدلة على القاعدة كلها باطلة. بل بعدين هيك يقول بل النص والإجماع، بل هي مخالف النص والإجماع. والنفس نقصد أخبار العلاجية هذه مخالفة قاعدة الجمع التبرعي. تدل على بطلان قاعدة اليوم مكلم وشي ولا والإجماع سيرة العلماء من لدن العصر الأول إلى يومنا هذا ما تذكرنا. وأما الثاني، قسم الثاني شنو هو؟ أن يتوقف على تأويل أحدهما المعين، قلنا هذا النص والظاهر، فهو تعارض النص والظاهر هنا يتوقف على تأويل الظاهر فقط عن من أول النص. وهذا تقدم حكمه، قدم إذا تعارض النص والظاهر، النص إذا كان قطع من جميع الجهات يكون وارد. احنا راتع لموضوع الظهور، لأن الظهور يأخذ به العقلاء عند عدم النص. فهو الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة بل ورود، يعني النص يرفع موضوع العمل بالظهور. وين تقدم يا إخوان يا جماعة يا جماعة وين تقدم هذا؟ بل تقدم إذا كتابك مثل كتابي. شسوي إذا كتابك هو مثل كتابي؟ في صفحة 432 في أخير الصفحة في السطر ماذا؟ الرابع ما قبل الأخير أو الثالث. شي يقول؟ يقول فإن كان المخصص للعموم، فإن كان المخصص عن مخصص العموم، يعني إذا جانا عموم ظاهر في العموم وإلى ماذا؟ مخصص. قلت في صفحة 432 إذا جانا عموم وجانا مخصص وكان ذلك المخصص قطعي، هذا دليل علمي يعني قطعي كان نص، كان واردا على الظهور على أصالة الظهور على أصل النصر على أصالة الظهور، يرفع موضوع العمل بالأصل بعدها. العقل يعمل بالظهور عند عدم النص، كالعمل بالنص القطعي في مقابل الظهر، كالعمل بالدليل علمي في مقابل الأصل. هذا مقدم عندنا عن شنو؟ وارد ليس التعارض أصلا. وأما الثالث، الثالث يعني شنو الثالث؟ يعني ما يتوقف على تأويل أحدهما غير المعين. يعني مثلنا بأكثر العلماء لا تكون فساق، فمن أمثلته العام والخاص من وجه، حيث مثل قلنا أكثر العلماء لا تكون فساق، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. أما أكرم العلماء خصوا بغير فساق، أما لا تكون فساق خصوا بغير العلماء. في مثال آخر، ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة وينبغي غسل الجمعة، اغتسل ظاهر في من؟ في الوجوب. ينبغي ظاهر في من؟ في الاستحباب. رفع التراث شلون يصير؟ إما تخالف ظاهر اغتسل في الوجوب تحمل عليه من؟ مثل السيد المرتضى قال استحباب اما تستعمل للاستحباب نحملها على الاستحباب ينطبع الكلام فقط الاول الظهور الاول مع الحفاظ على الظهور الثاني واما لا كلمة ينبغي تحملها على من على الالزام وتحافظ على ظهور الحديث الاول ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على ان ظاهر الصيغة الوجوب اذا اجتمعت الى قوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة مادة الانبغاء في الاستحباب فإن الجمعة يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما استحباب وحينئذ يا مولانا يا مولانا في هذا القسم الثالث اللي في الجمع يحصل بتأويل أحدهما هنا قلنا شوي وقفة قصيرة الأول قلنا مورد قاعدة الجمع العرفي بعد هدنا خلصنا من قاعدة الجمع العرفي فبس باطل الثاني ما أدري النص ويا الظهور واتضح أن النص وارد على الظهور أصلا تعارض ما موجود مقدم النص وأنا أول الظهور هنا شوية وقفة قصيرة إذا كان يتوقف على تأويل أحدهما هذا أجبنا إذا تذكرون قلنا لو إذا جمعا في كلامين أو في كلام واحد مرة يفرض أحدهما له مزية ظهور أقوى فيقدم في المزية بعد هذا واضح من أول ذاك والبقية إلى غد قلنا فإن كان وحينئذ وحينئذ يعني شنو يعني وحين يتوقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما غير المعين فقط فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث لو اجتمعا في كلام واحد مثل من قلنا الذي اجتمعا في كلام واحد رأيت أسهل أن يرضي أو لا اتصلا في كلام واحد في كلام واتصل مثل قلنا آية النبأ فدرها يختص بخبر الفاسد يدل على عدم حدوث الرسل لكن ذيلها تعليل يدل على العمومية حتى لقبر الحادث لكن لو جمعا في هذين كان الحرف يقدم التعليل لأن ظهور أو اتصل في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالأظهر أقول والله اتفت رجاء لهذه العبارة تعين جواب علما اللو لو بحيث لو اجتمعا تعين العمل بالأظهر بحيث لو اجتمعنا العرف يقول هذا أظهر يجب العمل به اصرف الظاهر إلى ما لا يخالف الأظهر لو اجتمعا بحيث يتعين وإنه شو نسوي ثاني كان جواب علما فإن ثاني فإن كان لأحد الظاهرين مزية بهالشكل المزية كان بهالشكل بحيث لو اجتمعا العرف يرى هذا أظهر ويقول أول هذا الظاهر لأجل الأظهر إذا كان الكلامان من هذا القبيل شنسوا يا رجال كان حكم هذا حكم القسم الثاني القسم الثاني شنو هو الظاهر والنص كما النص كما نؤول الظاهر لأجل النص هنا أيضا نؤول الظاهر لأجل الأظهر كان حكم هذا حكم القسم الثاني حكم في أي شيء في أنه إذا تعبدنا تعبدنا يتعبدنا شنو نقرأه تعبدنا يتعبدنا في أنه إذا تعبدنا بصدور الأظهر يصير قرين صارفة للظاهر من دون عكسه يعني أن الظاهر يصير قرين على طرف الأظهر حكم هذا النص والظاهر حكم هذا الظاهر والأظهر حكم شنو قولوا ياي حكم شنو قولوا ياي لا أنسب الله أن نصنع الظاهر لكن فرق صغير أكو مولانا بينهما في النص والظاهر في النص والظاهر يا أخي لا يمكن طرح النص دلالة النص لأنها نص لأنها النص تعدون نص كيف تطرح دلالة النص فإذا الذي يمكن طرحه ماذا إما سند النص وإما قولوا ياي ماذا دلالة الظاهر أما دلالة النص ما يمكن طرحها وهذا بخلافة الظاهر والأظهر في هذا اللي بدعم الكلام يمكن طرح دلالة الأظهر والحفاظ عليه من على دلالة الظاهر يعني يمكن للشارع المقدس يطرح لنا سند الأظهر أو دلالة الأظهر أو دلالة الظاهر، الجميع ممكن يا مولانا، لأن الأظهر ليس نص وأصمت أظهر، فيمكن تأويل ظهور إن كان موجود وإن كان الحكم يقبل. وهذا بخلاف في النص، إنه لا يمكن طرح دلالته وتأويل دلالته أبدا يا مولانا أبدا. طبق العبارة. لذلك يقول نعم الفرق بينه، يعني بين هذا الظاهر والأظهار، وبين القسم الثاني يعني الظاهر والنص، أن التعبد بصدور النص لا يمكن. إذا عبدنا الشارع بصدور النص ما يمكن، إذا عبدنا بصدور النص إلا أن يأول إلا الظاهر، أما النص ما يمكن تأويل دلالته، لا يمكن هذا النص إلا بكونه صارفا عن الظاهر ولا معنى له، يعني للتعبد بصدور النص غير ذلك. غير ذلك الغير شنو هو الغير؟ الغير شنو هو الغير؟ بني بالعجل، يعني تأويل دلالة النص لا يمكن لأنه نص. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص. ذكرنا ماذا بالدرس الأمسي؟ في الدرس الأمسي كنا إذا ظاهر ونص الأمر يدور بين من وبين من؟ بين أن نطرح سند النص وبين أن نطرح ماذا؟ دلالة الظاهر. أما دلالة النص ما يمكن طرحها يا مولانا، هذا في درس أمس ذكرنا يا أخي. بلي مولانا، بلي يا مولانا. وين ذكرنا في درس أمس؟ إذا كتبت مثل كتابي في صفحة 435 في السطر الثالث، لأن توضيحه أن سند الظاهر لا يزاحم دلالة ولا سند النص ولا دلالة النص. دلالة النص ما يزاحمها ماذا؟ سند الظاهر. بلي لأن دلالة بل هيك فيما تقدم هذا، لأن دلالة النص هذا هو. بل هنا تذكرنا أو غير مكان ماذا اذكرنا هذا الشيء؟ ما أدري على أي حال، هذا الأمر واضح هسه غير ذات المكان لعله اذكرنا. وفي بينما فيما نحن فيه يعني في الظاهر والأظهر يمكن الشارع ماذا؟ أن يعبدنا بصدور الأظهر، لكن يقول لنا أول دلالته. وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حالة من دون أن الأول الظهر فقط الأول الأظهر وصرف الأظهر، لأن كل من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة. يقول ظهور الظاهر وظهور الأظهر مستند إلى أصالة الظهور إلى أصالة الحقيقة. أصالة الظهور أصالة الحقيقة نفس الشيء بعد ما أظهر، بس هنا في الظهور ظهور في ظهور، فلا يمكن تأويل الظهور بخلاف هنا. دلالة النص ما مستند إلى أصالة الظهور إلى أصالة الحقيقة، هي نص بعد ما تحتاج قطعا تأويل القطع إسلام يصير. فكلاهما ظهور لكن العرف يا مولانا يقدم الآخر، إلا أن العرف يردقون أحد الظهور على الآخر، فالتعارض موجود بين الظاهر والآخر لكن العرف يقدم الآخر، والترجيح بالعرف يعني أن العرف يرجح الآخر بخلاف النص والظهر. فالتعارض ما موجود، يعني النص يرفع العمل بالظهور، يعني عقله يعمل بالظهور عند عدم النص ورود يعني في الحقيقة. بخلاف هنا تعارض موجود لكنه العرف يرجحون الأظهار. والحمد لله رب العالمين.